إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المحور الرابع: جواز قتل أصناف الكفار السابقة من النساء والصبيان والشيوخ الفانين والزمنى والعسفاء والرهبان تبعا لا قصدا. والقتل تبعا هو الذي يكون قصد القتل فيه متجها أساسا للمقاتلة من الرجال، إلا أن غيرهم يقتل تبعا لهم، وهو صور متعددة يجمعها عدم إمكان التمييز بين المقصودين وبين غيرهم. وستأتي معنا إن شاء الله جملة من هذه الصور تباعا. ومن أهم هذه الصور: أولا، التثبيت أو البيات والإغارة. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال: هم منهم. وفي رواية عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. وقد جاء في رواية عن الصعب بن جثامة قال: قلنا يا رسول الله، إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم، قال: هم من آبائهم. وفي لفظ عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أولاد المشركين، أنقتلهم معهم؟ قال: نعم، فإنهم منهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بيتنا هوزان مع أبي بكر الصديق، وكان أمره علينا النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان شعارنا ليلة بيتنا فيها هوزان مع أبي بكر الصديق، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمت أمت. وقتلت بيدي ليلة إيد 7 أهل أبيات. وفي رواية عن سلمة رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. وقد ترجم أبو داود رحمه الله لحديث سلمة السابق بقوله: باب في البيات. وقد ترجم أئمة السنة في دواوينهم المختلفة على حديث الصعب بن جثامة تراجم ظاهرة في تقرير المراد هنا من إباحة قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم في البيات تبعا لا قصدا. ومن ذلك بالإضافة لما سبق ما ترجم به النسائي رحمه الله للحديث بقوله: إصابة نساء المشركين في البيات بغير قصد. ثم ترجم له أخرى بقوله: إصابة أولاد المشركين في البيات بغير قصد. وترجم له ابن الجارود رحمه الله بقوله: باب سقوط المأثم عن من أصابهم في البيات. وترجم له ابن حبان رحمه الله بقوله: ذكر البيان بأن النساء والصبيان من أهل الحرب إنما زجر عن قتلهم في القصد دون البيات وغشم الغارة. وقد عقد المجد بن تيمية رحمه الله بابا في المنتقى ساق فيه جملة من الأحاديث السابقة، وترجم لها بقوله: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا. قال النووي رحمه الله: ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات حديث الصعب بن جثامة هم من آبائهم. قال: أي لا بأس بذلك، لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث والنكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك. والمراد إذا لم يتعمدوا ضرورة. وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا. وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: هم منهم، قال: أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. وما قرره كل من النووي وابن حجر رحمهما الله هو الوجه الصحيح في الجمع بين ما ورد من النهي عن قتل النساء والصبيان وبين ما جاء في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه ونحوه من إباحة ذلك. وقد أورد أبو بكر الحازمي رحمه الله أحاديث النهي وأحاديث الإباحة، وذكر أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الأولى ناسخة للثانية، ومنهم من ذهب إلى عكس ذلك، ومنهم من جمع بينهما، ثم أورد قول الإمام الشافعي رحمه الله بما يؤيد الجمع. قال الشافعي: حديث الصعب كان في آخر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد أمر ابن أبي الحقيق من غير شك والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. ومعنى قوله منهم أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم البيات والغارة على الدار، وأغار على بني المصطلق غارين. والعلم يحيط أن البيات والغارة إذا حلا بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم إذا أبيح أن يبيت أو يغير، وليست لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. وإنما نهي عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به فيقتلوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان متخولون فيكونون قوة لأهل دين الله عز وجل. قلت: وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم، فإن أذنوا للصلاة أمسكوا عنهم، وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا، وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون. ومعلوم أن من أغار على هؤلاء لا يخلو من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم المحظور قتلهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغارة على المشركين صباحا وليلا، وبه عمل الخلفاء الراشدون. وروى جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي ثم أحد بني خالد بن عوف في سرية كنت فيهم، وأمرهم أن تشن الغارة على بني الملوح بالكديد. قال: فشننا عليهم الغارة ليلا. ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا أجله، مسلما كان أو مشركا، وطفلا وامرأة. والقول بإباحة قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم في البيات والغارة هو قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. قال النووي رحمه الله: وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. قلت: وهو كذلك مذهب الإمام الأجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. ومن نصوص الفقهاء في ذلك من فقه الأحناف قال الكمال بن الهمام رحمه الله بعد ذكره للنهي عن قتل النساء والصبيان: نعم، يعارض ظاهرا بما أخرج الستة عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم، وفي لفظ: هم من آبائهم. فيجب دفعا للمعارضة حمله على مورد السؤال وهم المبيتون، وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار بأنفسهم، لأن التبييت يكون معه ذلك، والتبييت هو المسمى في عرفنا بالكبسة. وقال الكاساني رحمه الله: ولا بأس بالإغارة والبيات عليهم. ومن فقه المالكية قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا يجوز تبييت من لم تبلغه الدعوة، وأما الروم فلا بأس بتبييتهم لبلوغ دعوة الإسلام إليهم وقرب دارهم. ومن فقه الشافعية قال في المهذب: فصل. وإن نصب عليهم من جنيقا أو بيتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال جاز، لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وإن كانت لا تخلو من النساء والأطفال. وروى الصعب بن جثامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم، ولأن الكفار لا يخلون من النساء والأطفال، فلو تركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد. وجاء في مغني المحتاج: ويجوز تبييتهم في غفلة، وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. ومن فقه الحنابلة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. ويجوز تبييت الكفار، وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون. قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. فقال: إسناد جيد. فإن قيل: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم. قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا. قال: وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء، لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق، وعلى أن الجمع بينها ممكن بحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه. قال المرداوي رحمه الله: قوله ويجوز تبييت الكفار بلا نزاع، ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم. وقد قال ابن حزم رحمه الله: مسألة، ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم، إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا، فلا يكون للمسلم منجا منه إلا بقتله، فله قتله حينئذ. فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك. ثانيا: قتل الترس من نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم. فإذا تترس الكفار المحاربون بنسائهم وصبيانهم ومن في حكمهم من الشيوخ الفانين والزمنى والعسفاء والرهبان جاز رميهم، وإن أفضى ذلك إلى قتل الترس. والفقهاء والأئمة هنا على قولين، فمنهم وهم المالكية والشافعية في قول من يقيد ذلك بالضرورة، ومنهم وهم الأحناف والحنابلة والشافعية في قول آخر من يرى جواز ذلك مطلقا، أي وإن لم تدع ضرورة له، مع اتفاق الجميع على توجه القصد القلبي للمقاتلين دون غيرهم. ومن نصوص المالكية هنا قال ابن جزي رحمه الله: ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون وإن اتقوا بهم. وفي مختصر خليل: وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف. قال في الشرح الكبير: وإن تترسوا بذرية أو نساء تركوا لحق الغانمين إلا لخوف على المسلمين. قال الدسوقي رحمه الله في الحاشية: قوله وإن تترسوا أي الكفار لا بقيد كونهم في الحصن، وقوله تركوا أي من غير قتال، قوله إلا لخوف على المسلمين أي من تركهم بغير قتال فيقاتلون حينئذ، وقوله إلا لخوف على المسلمين أي جنسهم ولو كان واحدة. ويلاحظ أن علة تركهم عند عدم الخوف على المسلمين عند المالكية هي المحافظة على غنيمة المسلمين من التلف، كونهم يصيرون مالا للمسلمين بالسبي لا غير. وقد سبق معنا قوله في الشرح الكبير: وإن تترسوا بذرية أو نساء تركوا لحق الغانمين إلا لخوف على المسلمين. وتأمل ما قرره الدسوقي رحمه الله في كلامه السابق في قوله: وقوله إلا لخوف على المسلمين أي جنسهم ولو كان واحدة. والخوف المبيح لقتلهم في هذه الحالة والذي اشترطه المالكية يتحقق بمجرد الخوف على واحد فقط من المسلمين، لا على كثرة من المسلمين أو الجيش بأسره، فضلا على أهل الإسلام وديارهم كما قد يتوهم. فتأمل. ومن فقه الشافعية قال النووي رحمه الله في المنهاج: ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم، ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم. قال الشربيني رحمه الله شارحا: ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وخنثى وصبيان ومجانين منهم جاز حينئذ رميهم إذا دعت الضرورة إليه، ونتوقى من ذكر لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وطريقا إلى الظفر بالمسلمين، لأن إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عنا، فالاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر. وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة، وقد نهينا عن قتلهم. وهذا ما رجحه في المحرر. والثاني هو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة: جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم، ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم، وفي ذلك فساد عظيم. واحترز المصنف بقوله: دفعوا بهم عن أنفسهم، عما إذا فعلوا ذلك مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم، فلا يوجب ذلك ترك حصارهم ولا الامتناع من رميهم وإن أفضى إلى قتل من ذكر قطعا. قاله المارودي. قال في البحر: وشرط جواز الرمي أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد. وسواء أكانت الحرب ملتحمة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحين بالرمي حال التحام الحرب. وقال البهوتي رحمه الله: فإن تترسوا أي الكفار بهم، أي بالصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن تقدم أنه لا يقتل، جاز رميهم لأن كف المسلمين عنهم حينئذ يفضي إلى تعطيل الجهاد، وسواء أكانت الحرب قائمة أو لا. ويقصد الرامي لهم المقاتلة لأنهم المقصودون بالذات. أما من فقه الأحناف فللطحاوي رحمه الله في هذه المسألة تحقيق حسن، فبعد أن ذكر الآثار الواردة في النهي عن قتل النساء والصبيان قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم. من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم، فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء. وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان فحرام علينا رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف من ذلك إصابة صبيانهم ونسائهم. واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب، ووافقهم آخرون على صحة هذه الآثار وعلى تواترها، وقالوا: وقع النهي في ذلك إلى القصد إلى قتل النساء والولدان، فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك. واحتجوا في ذلك بما ثم ساق رحمه الله بسنده عدة روايات من حديث الصعب بن جثامة الذي سبق معنا، إلى أن قال رحمه الله: قال أبو جعفر: فلما لم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغارة وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم. دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حذر ما حذر في الآثار الأول، وأن ما حذر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل النساء والولدان، والذي أباح هو القصد إلى المشركين. وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتضاد، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على العدو، وأغار على الآخرين في آثار عدة قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال، ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك، لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم. فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث الصعب، والنظر يدل على ذلك أيضا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي عض ذراعه رجل فانتزع ذراعه فسقطت ثنية العاض أنه أبطل ذلك، وتواترت عنه الآثار في ذلك، فمنها ما ثم ساق رحمه الله الآثار الواردة في هذه المسألة ثم قال: قال أبو جعفر: فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه، ولم يكن القصد في ذلك التلف كالقصد إلى التلف في الإثم ولا في وجوب العقل، كان كذلك كل من له أخذ شيء وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه، كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك، وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه. فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم، وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم، فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ولا ضمان علينا في ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وبهذا يترجح ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة والشافعية في قول من جواز رمي نساء وصبيان الكفار المحاربين ومن في حكمهم إذا تترس بهم المقاتلون، وإن لم تدع ضرورة لذلك كون المسلمين يطلبون ما أبيح لهم طلبه كما حققه الطحاوي. ويضاف إلى ذلك كذلك ما ذكرناه قبل من أن دماء هذه الأصناف من الكفار باقية على أصل الإباحة، وإنما منع من قتلها النص أو القياس المعلل بصيرورتهم بالسبي مالا للمسلمين مع كونهم ليسوا من أهل القتال. وقد ذكرنا قبل قليل أن علة تقييد الرمي هنا بالضرورة عند المالكية هي المحافظة على غنيمة المسلمين من التلف، كون هذه الأصناف يصيرون مالا للمسلمين بالسبي. قال في الشرح الكبير: وإن تترسوا بذرية أو نساء تركوا لحق الغانمين إلا لخوف على المسلمين. وهذا يتفق تماما مع ما قررناه، فلا عصمة أو شبه عصمة. وقد سبق معنا أن الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة على أن من قتل أحدا من هذه الأصناف عامدا متعمدا أنه لا شيء عليه غير التوبة والاستغفار لانتفاء الإيمان أو الأمان اللذين تعصم بهما الدماء وتتقوم. فعلم بذلك أن القول بتقييد ذلك بالضرورة لا يتجه إلا في حالة ما لو تترسوا بأهل العصمة لا من لا إيمان له أو أمان فافترقا ضرورة. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإن تترس الكفار بصبيانهم ونسائهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، لأن المنع من رميهم يفضي إلى تعطيل الجهاد، وإن تترسوا بأسر المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم ضرورة، وفي حال الضرورة يباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم. فنص رحمه الله وأوضح أن اشتراط الضرورة مخصوص بما إذا تترسوا بمن له عصمة إيمان أو أمان، خلافا لهذه الأصناف من الكفرة من النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن لا إيمان لهم ولا أمان، فلا وجه لتقييد رميهم عندئذ بالضرورة. والقول باشتراط الضرورة هنا يعني أنه لا فرق بين أن يتترس الكفار بنسائهم وصبيانهم ومن في حكمهم ممن لا قتال فيهم وبين أن يتترسوا بالمسلمين، وهذه التسوية بين الفريقين ممتنعة شرعا وعقلا وطبعا، فيتعين إسقاط هذا الشرط هنا.